السلام عليكم. هالقصة هذه راح تصدمكم مثل ما انصدم الرأي العام الأمريكي في ذاك الوقت، وهذا تحذير أن القصة للكبار، لأن القصة فيها بشاعة وفيها أمور حساسة جدا. القصة تتكلم عن فتاة اسمها كارين رينج، بنت عمرها 19 سنة، متفوقة جميلة خلوقة، والكل يمدحها في أدبها وحسن تعاملها مع الناس. أسرتها أسرة محافظة، لكن لأن البنت متفوقة وعندها طموح قدموا على الجامعة اقبلوها، فاضطر والدها والدتها أن يرافقونها للمدينة اللي فيها الجامعة، سجلوها في الجامعة وأمورها طيبة، ولقوا استأجروا لها شقة في بيت قريب من الجامعة علشان تقدر تروح وترجع ماشي. بعد ما اطمئنوا على بنتهم اتركوها ورجعوا الى مدينتهم، والبنت بدت اول فصول دراسية. كانت البنت سعيدة ومتفوقة وشاطرة ومبسوطة، وتعرفت على بعض الطالبات والامور ماشية. شهر شهرين ثلاث، البنت في احد الايام وهي طالعة من الجامعة تمشى راجع للبيت، ويشوفها شخص دخلت مزاجه. هذا بدأ يتبعها، يبي يشوف هذه وين ساكنة، وخصوصا انه لاحظ ان البنت تروح يعني للبيت مشي. صار يمشي وراها، يمشي لين عرف مقر سكنها، وجلس ايام علشان يتأكد هل ان البنت ساكنة مع احد يعني من الطالبات او مع عائلتها، ولا عرف انها البنت بروح. ويجي اليوم اللي يبي ينفذ فيه العملية. تتبعها لما طلعت من الجامعة لين رجعت للبيت، بعد دقائق بسيطة ضرب عليها الباب. البنت فتحت الباب، نعم تفضل، قال لها انا بائع متجول. وفي نظام عندهم هناك ان في بائع متجولين مثل مناديب الشركات، ادوات منزليه، فرش وغيره، يعني يضربون الباب ويعرضوا لك الكتالوج او بعض العينات. وهذا بدا يعرض له وكذا، والبنت تقول له انا ما احتاج يعني لمثل هالامور، وانا ساكنه بروحي وانا كذا. قال له زين تاكد شوف اذا احد معك في البيت. قالت لا ما عندي احد في البيت. قال لها هذا المطلوب. زين الله يخليك. هي البنت ما هي فاهمه، وهو يحاول انه يتاكد في عنده احد في البيت ولا لا. قالت لا وانا ما ابي، والله عافيك خلاص وروح. قال لا ما يخالف، زين ثواني ما راح اطول، خليني بس اعرض لك بعض العينات اللي عندي، يعني مو شرط انك تشتري. بعد ما الح عليها والبنت اخذها بالاحراج، قالت لا اوكي، دخل عندها في الاستقبال. اول ما دخل ويلتفت على الباب ويغلق ويقفل بالمفتاح، أو يهجم على البنت. البنت أول ما شافته هجم عليها، بدأت تقاومه بشراسة، وخصوصا أن البنت يعني متربية تربية محافظة وما ترضى مثل هالأمور، والبنت عذراء يعني، وهذا هدفه أن يعتدي عليها. فالبنت قاومت بكل ما أوتيت من قوة، لكن لأن أقوى منها قدرنا شوي يسيطر عليها. مع ذلك ما رضت أن تخليه يعني يلمسها. يوم تعب ومل من كثر ما ضربته ومن كثر ما قاومته، وبدأ تصرخ وخاف أنه تفضح، طلع السكين اللي معاه وبدأ يطعن فيها يطعن فيها، ولا وقام ونحرها علشان يتأكد أنها تموت. خلاص شاف أنه تورط، وان هذه راح تبلغ عنه، ولا واذا تركها حية اكيد راح تبلغ وراح ينفضح. قال خليني اتخلص منها. هني يوم تفاجأ بان ارتكب جريمة قتل، وهو ما كان في نيته اساسا القتل، كان نيته الاعتداء، وشاف الدم وكذا طاب يعني نفسه ولا قرب لها، وترك موقع الجريمة بعد ما حاول انه يخفي بعض الأدلة أو بصماته وطالع من البيت. مر يوم على جثة كاري ما حد انتبه. أسرتها تحاول تتصل عليه في البيت ما حد يرد. يتصلون على صاحب البيت اللي بأجرين عنده، يقول والله البنت أنا ما شفتها لكن خلوني أمر عليها، يضرب عليها الباب ما تفتح. ثاني يوم يضرب الباب، صراحة صاحب البيت نفسه لأن أمها وأبوها ساكنين في مدينة أخرى، راح للجامعة بنفسه يسأل، قالوا البنت فعلا داومت لكن اليوم اللي بعده ما داومت. استغرب، رجع مرة ثانية للبيت، يضرب الباب، صار يطالع من الشبابيك ويلاحظ كأن كارين نايمة على الأرض، يعني ما انتبه بشكل واضح لأنه قاعد يطالع من فتحات صغيرة من الشباك اللي كان متطرف فيها الستار. المهم يوم شاف الوضع بهالصورة بلغ مركز الشرطة اللي حضروا وكسروا الباب، وفعلا اكتشفوا بأن كارين جثة هامدة ولا، وصار يعني مر عليها أكثر من يومين لأن مبين بدأ التعفن في الجثة، وبلغوا أسرتها اللي انهاروا بعد ما عرفوا أن بنتهم انقتلت. الحين بدأ التحقيق، والصدمة في القصة إلى الآن ما جت. صاروا يرفعون البصمات والأدلة ورفعوا الجثة وحققوا مع صاحب البيت وحاولوا يعرفون هل لها صداقات، راحوا استدعوا بعض زملائها اللي في الكلية وحققوا معاهم، دوروا لين داخل ما وصلوا لأي شيء. أسرة كارين من كثر ما كان الموضوع يعني مؤلم بالنسبة لهم، تخيل يعني واحد يربي بنته ويحافظ عليها طول هالسنوات لين يوصل عمرها 19 سنة تبدأ حياة جديدة، انطلاقة جديدة في الحياة، يجي واحد حقير ويقتلها بكل سهولة ويمشي، ترى أمر يعني يخلي الواحد والله العظيم ما يقدر يستمر في الحياة من القهر. هذا اللي صار مع والد ووالدة كارين، اطلعوا بالتلفزيون ويناشدون والله يخليكم وأحد يعطينا أي معلومة، هذا الشخص لو نمسكه بس ناكله بأسناننا، وصلونا بس حق المجرم هذا بدون فايدة. جابوا أدلة جنائية من يعني مدن أخرى، وهذول فريق مختص في الجرائم الغامضة، بدأ عملية رفع البصمات من جديد بشكل دقيق جدا لين عثروا على بصمة، وهالبصمة هذه بدأوا يبحثون وراها لمنو، منو هالشخص، لين تطابقت مع شخص وهذا يعني عنده سوابق في السرقات والاعتداء اسمه ديفيد ستيفن، وهذا كان سبق أن أدين في قضايا سرقة وعندهم ملف جنائي له وبصماته. اطلعت البصمة مطابقة لها، راحوا ألقوا القبض عليه، اعترف على طول، قال لهم يبان لي قتلت هالبنت وأنا ما كان لي هدف بالقتل، أنا كنت يعني ناوي أني اعتدي عليها اغتصبها لكن ما خلتني، وصراحة خفت أنها تفضحني وقاومت وكذا وطعنتها وبعدين نحرتها وبعدين ما أدري شنو، اعترف بكل شيء ومثل مسرح الجريمة. يوم خلص من تمثيل يعني القتل وهم جالسين في مسرح الجريمة ينتظرون القاضي، جايبين قاضي وجايبين وكيل نيابة وجايبين الأدلة الجنائية وضباط، ويطالعون فيه طالعون في ديفيد، يقولون له يلا كمل، قال لهم خلاص بس نحرتها وخلاص هذا اللي سويته وبعدين طلعت، قالوا لا لا لا لا حبيبي كمل، قال شو كمل، قالوا له كمل في شيء ناقص، في شيء ناقص وانت عارف واحنا عارفين، قال يا جماعة بس هذا اللي سويته خلاص بعد انا معترف خلاص حاكموني، قالوا له احنا ندري وراح نحاكمك ما راح نقصر، لكن في شيء انت عملته بعد ما قتلت البنت. ايش سويت؟ قال ما سويت شيء. تكلم؟ قال ما راح اتكلم لاني انا ما سويت شيء. طلعت يعني على طول هربت خفت. قالوا له انت اعتديت عليها. قال شنو؟ قالوا له انت بعد ما قتلتها اعتديت عليها. ترى البنت كانت عذراء وبعدها ما صارت عذراء يعني. انت اعتديت عليها وايه ميتة. قال لا مستحيل وانا ما اصرهم. قال لا انت حين قاتلها جت على. قال اي نعم انا اصلا من شفت الدم وجسدها ملطخ بالدم وكذا واصلا ما كنت ناوي. انا اول مرة ارتكب جريمة قتل والموقف هذا هزني وخفت واستوعبت اني سويت لي امر كبير وما كنت ناوي هالشيء فخفت وهربت. قالوا له شنو وبعدين اعتديت عليها؟ قال لا ما اعتديت عليها. قال ما انا لو معتدي عليها راح اقول لكم. يعني شنو فارق انتم تحكمون علي بالاعدام خلاص يعني انا ما اعتديت عليها. قالوا لا ماشي ماشي. طبعا هم ليش متاكدين ان ديفيد اغتصب كارين بعد موتها؟ لانهم عثروا على سائل المنوي في جسدها وتبين ان تم الاعتداء عليها بعد وفاتها. ورغم ان ديفيد ستيفن يعني يعترف بكل شيء الا انكر هالجزئيه. قال لا لا الا موضوع الاغتصاب انا ما سويته. قالوا له تعال يا عمي. حولوا للمحكمه وحكموا عليه بالاعدام. وفي ذاك الوقت الكلام هذا في عام 1983 ميلادي طابور الإعدام طويل يعني المحكومين كثير ويحتاج له 15 سنوات مرة 15 سنة يتطول عندهم السالفة. المهم ديفيد راح للسجن المركزي وينتظر متى يجي الموعد لتنفيذ الحكم. لكن بقت علامات استفهام حول شنو؟ حول موضوع الاغتصاب. ديفيد ينكر وحتى لما ودوه للسجن المركزي بعد مرور 6 أشهر سووا فيه حركة يبون يتأكدون من صحة أقواله. أرسلوا له سجين وهذا السجين هو مصدر أمني خلوه يعني يمكث داخل السجن علشان يطمئن ديفيد. بعدين انقلوه إلى نفس العنبر اللي يعيش فيه وجلس معاه أكثر من شهر وحاول انه يستدرج بالكلام. وفعلا ديفيد شرح له القصة بالكامل وشلون دخل على البنت وشلون قتلها وشلون كذا. ولما وصل على اخر شيء قال نحرتها وهربت. قال له يعني انت ما اعتديت عليها وكذا؟ قال لا يا معود شلون اعتدي عليها؟ انت شايف جسمها كله دم شلون يجي في بالي او نفسي اني اعتدي عليها؟ استغربوا يعني هذا حتى بدون ما يعني يكون الكلام أمام القضاء هم مصر على نفس الأقوال إنه ما اعتدى عليها. إذا منو اللي اعتدى عليها؟ البنت ما كان لها علاقات بحثوا في الموضوع. والدتها أكدت إن البنت كانت عذراء ومستحيل إنها تفكر في علاقات. والطب الشرعي أكد لهم إن الاعتداء كان بعد الوفاة. أجل من اللي اعتدى عليها؟ ما عرفوا. هالأمر هذا جننهم. في الثمانينات ترى موضوع الحمض النووي والموضوع السائل المنوي والدي ان اي ترى كان ضعيف في ذاك يعني الفترة. لكن جاء عام 2008 وكانت قفزة في عالم الدي ان اي بشكل كبير جدا. وتم يعني الاستعانة في العديد من القضايا السابقة وإخضاعها للفحص من جديد وحققوا فيها نجاحات باهرة. فتذكروا قصة منه؟ قصة كارين الضحية والسجين اللي لا يزال في السجن المركزي ينتظر حكم الإعدام اللي هو ديفيد ستيفن اللي أنكر اعتداءه على الضحية رغم أن الدليل كان واضح. قالوا جيبوا ملف القضية هذه، جابوه وجابوا السائل المنوي اللي محتفظين فيه اللي وجدوه على الضحية، وجابوا عينة من ديفيد، ويعني كل الأدلة اللي كانت معهم، واخضعوها لفحص الدي ان اي من جديد. شوف يعني عام 2008 بعد كم سنة، وتجي المفاجآت والعجائب في هذا الاكتشاف، وتحذير ان الموضوع شوي حساس. يوم خضعوا العينة اللي وجدوها على الجثة للفحص، تبين انها مطابقة مع شخص هذا سبق ان تم القاء القبض عليه باحد التهم والجرائم. هذا الشخص رجل بالخمسين بالعمر تقريبا، اسمه كينيث دوغلاس، وكان متهم بحيازة المخدرات في احد السنوات. سجنوا وخذوا منه عينة وسووا له سجل جنائي، ولما بدوا يبحثون في العينة اللي كانت على جثة كارين تطابقت معه، استغربوا، قالوا تأكدوا يا جماعة، خف بعد يعني هذا شنو علاقته في كارين؟ أبدا ما في أي علاقة. تأكدوا مرة ثانية ومرة ثالثة، وفعلا تطابقت مع كينيث دوغلاس. راحوا ألقوا القبض عليه. تعال يا كينيث، أنت تعرف كارين؟ كارين رينج؟ قال لا. إذن أنت عمرك سكنت في المدينة الفلانية القريبة من الجامعة؟ قال لا. زين، صاروا يدورون وراه، شافوا أن هذا أساساً يعني ما كان يطلع من المدينة اللي عايش فيها أبدا، وبيتوتي وانطوائي، والكل يعرف قصته، إنسان يطلع من البيت يروح دوامه، من دوامه للبيت لين تقاعد وقعد. احتاروا، يعني رجل متزوج وعنده عيال وكبير جد يعني وعنده أحفاد، هذا شنو علاقته بكارين؟ وما في سوابق يعني متعدي على بنت، ولا في قضية تحرش، ولا لا ما في، إلا لما كان شباب صغير اللي هو صافة التعاطي هذه. المهم واحد من المحققين جالس محتار ويفكر إن هذا كينيث ليش العينة مالته مطابقة مع المجرم اللي احنا ندور عليه. سأله سؤال، قال له يا كينيث انت كنت تعمل وتقاعد؟ قال اي نعم. قال له وين كنت تعمل؟ وهني كانت الصدمة. قال لهم كنت اعمل في مشرحة مقاطعة هاميلتون في امريكا. طبعا هني انصدموا، قالوا له شنو؟ هذه المشرحة هي نفسها اللي تم نقل جثة كارين لها، يعني أنت اللي تعمل في المشرحة اعتديت على الجثة في مكان عملك؟ الصدمة وين؟ الصدمة لما اعترف بأنه هو اللي اعتدى على جثة كارين، وهي جثة في المشرحة في مكان عمله. إنها ما كانت أول جثة، لا لا، كان رقمها ممكن 99 100. ما في فتاة تمر عليه بالمشرحة إلا ويعتدي عليها، مقطوع إيدها، مقطوع رجلها، مقطوع رأسها. طلع هذا الوحش كينيث يتربص بالضحايا من الجثث، وين؟ في المشرحة اللي يشتغل فيها. يخرب بيتك، يعني الخبر هذا عمل ضجة، ضجة كبيرة جدا في أمريكا. وعلى فكرة لا تستغربون بعد ذلك حصلت مثل هالواقعة في عدة دول عربية. وأنا يمكن سبق أني ذكرت لكم أن شخص يعمل في مشرحة أو ثلاجة للموتى ويعتدي على الجثث، الله يكفينا الشر. الموضوع ما وصل يعني لهالحد واكتفى، ولا لا لا لا، الموضوع عمل ضجة. أهالي الضحايا من الجثث اللي تم الاعتداء عليها من قبل ديفيد بدأوا يتظاهرون ورفعوا قضية على المقاطعة. مقاطعة الأمر ما وقف إلى هذا الحد، لا، أهالي الضحايا رفعوا قضية على مقاطعة هاميلتون وعلى مدير المشرحة، وخصوصا بعد ما اكتشفوا من خلال التحقيق مع كينيث ومع زوجته ومع زملاء اللي كانوا معاه في المشرحة، كلهم كانوا يدرون بأن كينيث هذا الحقير كان يشرب الكحول أثناء وجوده في العمل، يعني داخل المشرحة، ولا وكان يتعاطى الكوكايين، وسبق أن تم القبض عليه بحيازة المخدرات، والشخص كان يعني يحتفل قبل دخوله للعمل وبعد خروجه من العمل، يحتفل بشنو ما حد كان يدري، لكن كان مبسوط. الرجل هذا كان مهووس، حتى ان زوجة كينيث تقول بالتحقيق ان يوم من الايام اخذت كينيث من العمل، هي اللي ما اخذته توصل للبيت، فاكتشفت ان كينيث كان سكران، والغريب انه كان طوال الوقت في العمل، فقمت بالاتصال على مدير المشرحة، مدير كينيث. قالت لي يا مدير يا لثبل، كينيث هذا شلون تخليه يشرب الكحول ويتعاطى أثناء وجوده في العمل؟ أنا أبيك تنصحه، أبي كذا. هذا المدير انزعج منها، قالها أرجوك مرة ثانية لا تتصلين علينا هني. الكلام هذا اللي قالته زوجة كينيث في المحكمة قوة من الادعاء اللي قدموه أهالي الضحايا، لذلك حكمت المحكمة على المقاطعة نفسها وعلى المشرحة بأنها تدفع لأهالي الضحايا مبلغ 800,000 دولار، واصدروا حكم غيابي ضد كينيث بأنه يدفع مبلغ 2.5 مليون دولار لكذلك أهالي الضحايا. طبعا ما كان قادر أنه يدفع المبلغ هذا، بالإضافة إلى الحكم بالسجن المؤبد. الموضوع تطور، افتحوا جميع القضايا المشابهة لسالفة البنت كارين والمجرم اللي قتلها ديفيد، اللي كان يقول لهم أنا ما اغتصبتها، أنا صحيح أني قتلتها بس ما اغتصبتها، واحكموا عليه، احكموا عليه بالإعدام. فجابوا ملف قضية ديفيد في جريمة كارين، قالوا له أنت أساسا حاولت أن تعتدي على البنت وقتلتها ونحرتها وكذا، وحكم الإعدام هذا أصلا أنت تستحقه حتى لو أنك أنت فعلا بريء من قصة الاعتداء. لكن في قضايا أخرى كان محكوم فيها أشخاص بالمؤبد وبالسجن 20 سنة وكذا بتهمة الاعتداء، رغم أنه كان ينكر، واكتشفوا بعد ذلك بأنهم فعلا بريئين من هالتهمة، والمجرم هو كينيث اللي يعمل في المشرحة. هني أغلقوا العديد من القضايا اللي كانت يعني فيها أخطاء في الحكم، وكانت هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.